ونحن في بيته نجري معه هذا الحوار، ونرجو أن يسع صدره لكل التساؤلات التي تنبع من حبنا لأستاذنا. فبداية نرحب بفضيلة الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء، ونبدأ معه بالسؤال الأول. منذ فترة كبيرة والإعلام قد شوه صورة فضيلة الشيخ أمام الناس حتى لا يعرف الناس من يكون هذا الشيخ الذي أعطي هذا الاهتمام، وكثير من الإخوة لا يعرف عن فضيلتك كثيرا. فنحن نريد التعارف على فضيلتكم من باب قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ذلك لكي تقوى الرابطة بيننا وتزيد المحبة لك. نريد معرفة فضيلة الشيخ من حيث الميلاد والطفولة وما بعدها، ومؤهلات الدراسة والوظائف وأسماء الأولاد والعمل الحالي وظروف اعتقالك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وجميع من تبع هداه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأنا أخوك أبو سلوان عبد الله بن أحمد ابن السيد السماوي. وأما عن تاريخ ميلادي، ففي اليوم الخامس من الشهر العاشر من سنة 46,900 ميلادية، ومحل ميلادي درونكة إحدى قرى أسيوط. وقد عشت طفولتي في الصعيد، وبخاصة في محافظة المنيا. وأما مؤهلات دراستي فلا أحمل من مؤهلات الدراسة سوى الثانوية العامة فقط، وقد حصلت عليها من معتقل طرس السياسي. وأما عن الوظائف فأنا عملت مصححا لغويا في جريدة الأهرام بعد خروجي من معتقل الإخوان المسلمين سنة 71، ولكنني لم أستطع صبرا على هذا العمل نظرا للموضوعات التي كنت أقوم بتصحيحها، فكنت أنفر منها ولا أطيق صبرا عليها، ولم أحب أن أعين على إخراجها للناس، ولذلك تركت هذا العمل وانشغلت بتجارة يسيرة، وتفرغت للدعوة إلى الله. والحقيقة أن الدعوة إلى الله كانت هي الشغل الأكبر بالنسبة لي. وأما عن أسماء أولادي، فأم خالد سلوى وهي كبرى أبنائي، ثم أبو الحسن سلوان، ثم أم عيسى مريم، ثم أم إسحاق سارة، ثم أم إسماعيل هاجر. وما أقوم به الآن من عمل معيشي هو تجارة يسيرة في العسل والعطور. وأما عن ظروف اعتقالي، فقد اعتقلت أول اعتقال بسبب قصيدة شعرية ألقيتها في مدرسة المتفوقين النموذجية في عين شمس، وكانت هناك مسابقة شعرية بين شعراء المدارس الثانوية، وكنت شاعر مدرستي الإبراهيمية الثانوية، وكانت المسابقة بموضوع يوم النصر المزعوم، وقد ألقيت قصيدة عنوانها سبيل النصر. قد حازت بالأولوية في المسابقة، ولكنها حازت بالغضب والسخط من مباحث أمن الدولة، فاعتقلوني بسببها وحققوا معي 10 مرات تقريبا: ماذا تقصد بهذا البيت؟ وماذا تقصد بهذا البيت؟ ومن أين استوحيت أفكار هذه القصيدة؟ وهل قرأت كتب سيد قطب؟ وهل لك أقارب من الإخوان؟ إذن فمن أين لك هذه المعاني؟ إلى آخر ذلك. ثم اعتقلوني بعد ذلك اعتقالات كثيرة، والتهمة فيها واحدة، وهي أنني أمير جماعة إسلامية تعمل على قلب نظام الحكم. ننتقل إلى السؤال الثاني. كثرت الجماعات الإسلامية على الساحة، منها ما يتفق مع الشرع، ومنها ما يتناقض مع تعاليم الإسلام، منها ما يكتفي بجانب في الدين، ومنها ما اتخذ الإسلام شموليا. وكثرت هذه الجماعات حتى أحدثت للناس بلبلة، فقد تجعل الناس يتساءلون: هل هذه الجماعات على اختلافها على حق؟ ولو كانت كذلك فلماذا لا تتفق؟ فنريد معرفة رأيك في تعدد الجماعات الإسلامية، ونريد معرفة علاقتك بها، وما هي المآخذ على تلك الجماعات. رأيي في تعدد الجماعات أن هذا التعدد مناف للجماعة، فهو صورة من صور الفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والجماعة رحمة والفرقة عذاب. غير أن المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا قد صاروا أفرادا، فأن يصبحوا بعد ذلك جماعات فهي نقلة حسنة، فالجماعات خير من الأفراد، ونسأل الله أن يوفقهم إلى نقلة أفضل وأطيب، بأن تندمج هذه الجماعات في جماعة واحدة تقر بها أعين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. وأما عن علاقتي بهذه الجماعات، فأنا أعتبر المسلمين كلهم أمة واحدة مهما كانت امتناءاتهم، ولا أقيس زيدا أو عمرا بانتمائه، وإنما أقيسه بما أرى من تقواه وإخلاصه وحسن خلقه. وأما المآخذ التي آخذها على هذه الجماعات فأرجو أن تتابعوا قصد السبيل.